بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فقد وعدتكم بأن أتكلم عن التفريق بين الاسم والصفة، وأن أذكر لكم أن الاسم يختلف عن الصفة ويتفق معها من جهة الشرع، فالاسم والصفة يتفقان في كون كل واحد منهما يقسم به، فأنت تقسم باسم الله وتقسم بصفة الله، فتقول والله وبالله وتالله، وتقول والعزيز والحكيم والسميع البصير ونحو ذلك من باب القسم بالاسم، وتقول وعزة الله وقدرة الله وعلم الله وبعزة الله ونحو ذلك كما تقول في الأسماء، لا فرق بين الاسم والصفة من جهة القسم. وأما من جهة التسمية فإنه يختلف الاسم عن الصفة، فيجوز التسمية التي نسميها نحن التعبيد للأسماء، يجوز التعبيد للأسماء، فتقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم وعبد السميع وعبد العليم وعبد الرحمن وعبد الرحيم ونحو ذلك، لكن لا يجوز أن تقول عبد علم الله، عبد كرم الله، عبد سمع الله، عبد عزة الله، عبد قدرة الله، لا، بل لا يجوز التعبيد إلا لمن؟ إلا لله جل وعلا. عجيب، نعم، لله جل وعلا، ولا يعبر عن الله إلا بأسمائه. وأما صفاته فصفات الله لا تعبر عن ذات الله، وإنما تعبر عن معنى، يعني عن صفة تعبر عن معنى قائم بذات الله جل وعلا. ولهذا ينبغي لمن سمع أحدا يعبد لصفة من صفات الله يبين له أن هذا محرم لا يجوز في شريعة الإسلام. لماذا؟ عللنا بقولنا لأنه لا يجوز التعبيد إلا لله، لابد من هذه الجملة، والتعبيد لله لا يكون إلا بالتعبيد لأسمائه، لأن أسماءه هي الدالة على ذاته، وأما صفاته فلا تدل على ذاته، وإنما تدل على فقط معنى قائم بذاته سبحانه. والثالثة وهي الدعاء، يختلف فيها الاسم عن الصفة، فيجوز بل يشرع التعبيد للأسماء، الدعاء دعاء الأسماء، ويحرم دعاء الصفات بالإجماع، بل عده العلماء كفرا لا يحل بوجه من الوجوه، فتقول يا الله يا كريم يا رحيم يا سميع يا قدير يا قوي يا عزيز، ويحرم أن تقول يا كرم الله يا علم الله يا سمع الله يا قدرة الله يا قوة الله يا عزة الله، فهذا كله محرم كما قال العلماء، بل قال شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الرد على البكري في الكتاب لتلخيص الاستغاثة، قال هذا كفر بإجماع المسلمين. وهنا قدمت لكم الفرق الشرعي ليبين لكم أن التفريق بين الاسم والصفة ومعرفة الاسم والصفة أصل في الإسلام، وأنه لا بد أن تعرف ما هو الاسم وما هي الصفة. وهناك بالاستقراء أربع طرق عرفنا بها، ما في سبورة إلى الآن، عرفنا بها الفرق بين الاسم والصفة. اسمعوها، أولا أن نضيف اللفظ الذي نريد اختباره، عندك لفظ تريد اختباره وتريد تتعرف عليه هل هو اسم أو صفة، فتضيفه أولا إلى لفظ الجلالة الله، فتقول أعطونا لفظ عزة مثلا أو كرم، أي عبارة تريدون، نقول الله عزة، هل استقامت الجملة؟ هل استقامت؟ لم تستقم. إذن القاعدة تقول إذا أضيف اللفظ إلى اسم الجلالة فاستقامت الجملة فاللفظ اسم، وإذا لم تستقم فاللفظ صفة. أنا أعرف أنكم أنتم ماشيين إلا بالسبورة، لكن عاد ما جاءت سبورة، طلبنا سبورة لكن ما جاءت حتى الآن. أبو فيصل مسؤول عن السبورة ولا جاء بها؟ هل هذا واضح؟ فهمتم؟ مثاله الله كرم، هل تستقيم الجملة؟ إذن فاللفظ صفة. الله كريم، استقامت الجملة ولا ما استقامت؟ استقامت، فاللفظ اسم. تعالوا نقلبها الطريقة الثانية، انتبهوا معي الطريقة الثانية. لا تشتغلوا بالكتابة فقط، لا يشتغل بالكتابة إلا من آتاه الله قدرة على الجمع بين الاستماع والكتابة. أقول اقلبوا المسألة، اقلبوا الطريقة، الطريقة الثانية أن نضيف لفظ الجلالة إلى اللفظ الذي نريد اختباره، فنقول سمع الله، علم الله، بصر الله، حكمة الله، رحمة الله. مستقيمة الجملة ولا لا؟ مستقيمة ولا لا؟ مستقيمة. إذا استقامت الجملة هنا فهي صفة، وإذا لم تستقم فهي اسم. عجيب، الأولى عكس الثانية، والنتيجة الأولى عكس الثانية أيضا. وضح لكم؟ هما متعاكستان من جهة الأصل، أصل القاعدة، ومتعاكستان في النتيجة. وضح؟ أعيد، سمع الله مستقيمة ولا لا؟ ماذا يكون اللفظ؟ يكون صفة. سميع الله مستقيمة الجملة ولا لا؟ غير مستقيمة، إلا عند إخوانكم العجم. سميع الله أو بصير الله أو حكيم الله، ولو استقامت على لغة العجم فإننا نقول إن الموصوف غير الله والمقصود غير الله. هل هذا واضح؟ لأنهم يقصدون بقدير الله أو سميع الله، يعني إيش؟ يعني قدرة الله جل وعلا، يعني أنه هذا من قدرة الله وهذا من خلق الله. واضح؟ كم خذنا من طريقة؟ ثنتين. الثالثة أن نضيف في آخر الكلمة التي نريد اختبارها، نضيف إليها ضمير هاء الغائب، نضيف إليها ضمير هاء الغائب. فإذا استقامت فاللفظ واحد يجيب يقول يا أما اسم يا أما صفة، فاللفظ ما هو؟ صفة. فتح الله عليك، فاللفظ صفة. إذا استقامت الجملة بالإضافة وضح، فاللفظ صفة. وإذا لم تستقم العكس، وإذا لم تستقم فاللفظ اسم. مثل كرمه وعزته وسمعه وبصره وقوته وقدرته، كلها صحيحة، فاللفظ صفة. لكن لو قلنا كريمه، سميعه، بصيره، عليمه، صارت مثل السابقة، لا تستقيم. واضح؟ بقي الطريقة الثالثة، الرابعة والأخيرة. الطريقة الرابعة هي أن نضيف اللفظ الذي يراد اختباره. شو تركيب الكلام ترى مهم، إذا أنتم كتبتوا معي، أن يضاف اللفظ الذي يراد اختباره يضاف إلى ذو، إلى ذو التي هي بمعنى صاحب. فتقول ذو علم وذو سمع وذو بصر وذو قوة وذو قدرة وذو حكمة. مستقيمة ولا لا؟ إذن إذا استقامت في هذه الحالة الرابعة أو في الطريقة الرابعة، إذا استقامت فاللفظ المختبر صفة. الله يفتح عليكم. وإذا لم تستقم ما تبي كلام هذه خلاص. وإذا لم تستقم فاللفظ إيش؟ ذو مثل ذو سميع، فاللفظ اسم مثل ذو سميع، ذو بصير، ذو عليم، ذو حكيم، ويتغير السياق تغيرا كاملا. واضح هذا الكلام؟ هل هذا واضح؟ مسكتوا الأربع هذه احفظوها فإنكم لا تجدوها في كتاب. اعتنينا بها وحرصنا عليها لأجل أن نفهم الطلاب ما هي الصيغة التي تسمى صيغة اسم، ما هي الصيغة التي تسمى صيغة اسم. افتحوا معي الكتاب صفحة كم؟ سرد الأسماء. ما نحتاج إليها كثيرا، لأن الأسماء على العموم أنتم مروا على الأسماء كلها واختبروها، وخذوا الصفات منها واختبروها وتفهمون، ما يحتاج. أريد أن أقول أن الأسماء ثلاثة أنواع، أسماء الله ثلاثة أنواع. ما معنى ثلاثة أنواع؟ يعني صيغ الأسماء ثلاث صيغ، نحن ركزنا على الصيغة. صيغ الأسماء ثلاث صيغ. الأولى أن يكون الاسم مفردا كما عندكم الآن في صفحة 47 و 48 شفتوها؟ 47 و 48 وضح؟ هذا واحد. الثاني، وهذا هو الغالب الأكثر على أسماء الله جل وعلا، والثاني من أسماء الله جل وعلا ما كان اسما مركبا من ذو والصفة. فهمتم؟ مركب من ذو والصفة، مثل ايش؟ مثل ذو الجلال والإكرام، مثل ذو القوة ونحو ذلك. والثالث من الصيغ رحمكم الله، والثالث المركب بالإضافة، مثل مالك الملك، علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة، واضح؟ ملك الملوك ونحو ذلك. فهذه كلها من أسماء الله جل وعلا، ونصت عليها، نص عليها القرآن، ونصت على بعضها السنة، وهي ليست اسما مفردا. أردت بهذا التقسيم الثلاثي أن أبين لكم أن من الأسماء، أن الأسماء ليست صيغتها مفرد، لفظ مفرد كذا عبد الرحيم، ليست إيش صيغتها؟ لفظ مفرد، بل قد تكون لفظا مفردا، وقد تكون إيش لفظين مركبين مضافين، وقد تكون لا هذا ولا هذا، لفظ صفة، لكن قبل الصفة ماذا؟ قبل الصفة ماذا؟ لفظ ذو مضافا إلى لفظ ذو. هذا ما أردت التنبيه عليه هنا في هذه المسألة أو في هذه العجالة، ولا يعني أستطيع الإطالة في هذا أكثر، وقد سبق أن تكلمت عن هذا منذ سنوات في مثل هذا المسجد أو في هذا المسجد لا أذكر، لكني تكلمت عن هذا وذكرت شيئا منه وفصلناه وجعلنا فيه نوع اختبار لبعض الطلاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بقي عندي مسألة نسيتها الآن، بقي عندي مسألة. إذا أخذنا عندنا ثلاث مسائل، المسألة الأولى الصيغة من جهة اللغة، والثانية الفرق بين الاسم والصفة من جهة الشرع في ثلاث حالات أو ثلاث نقاط، وبقي مسألة ثالثة وهي ما هي الصفات التي يحكون فيها الاشتقاق، ما هي الصفات التي لله منها أسماء والتي ليس لله منها أسماء. وضحت لكم؟ ما احنا قلنا ان دائرة الاسماء ضيقة ودائرة الاسماء الصفات اوسع. ما هي الاسماء، ما هي الدائرة التي تأخذ منها الاسماء من الصفات؟ يعني ما هو النوع الذي من الصفات فيه اسماء؟ هل هو مجرد هكذا او انه منضبط بضابط؟ نقول الصفات، اكتبوا عندكم الصفات التي ثبتت لله جل وعلا الصفات التي ثبتت لله جل وعلا تنقسم إلى أربعة أقسام، تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول الصفات التي ليست كمالا، عجيب العبارة كذا، الصفات التي ليست كمالا، الصفات التي ليست كمالا إلا على سبيل المقابلة. شو نقول؟ فاء حرف النتيجة، النتيجة ما هي؟ فاء، فليس لله منها أسماء مطلقا، فليس لله منها أسماء، لأنها أصلا ليست كمال مطلق، وإنما كمال على وجه المقابلة، على وجه الجزاء، مثل المكر والكيد والخداع والاستهزاء، لأنها لا تصح إلا في وجه المقابلة، أما بدون المقابلة فإنها لا تسمى كمالا. واضح لكم؟ ولذلك ما يصح تقول يا مخادع، يا ماكر، يا مستهزئ، لا، لكن إذا أردت أن تدعو على المنافقين تقول يا من يمكر إيش بالماكرين، يا من يستهزئ بالمستهزئين في الدعاء. واضح؟ وهذا يكون ما معناه؟ يكون من جنسي، من جنسي إيش؟ من جنس الأسماء المركبة، من جنس الأخبار عن الله جل وعلا. القسم الثاني الصفات التي ليست كمالا، الصفات التي ليست كمالا إلا باعتبار، إلا باعتبار متعلقاتها، أو متعلقاتها، إلا باعتبار متعلقاتها، ليست كمالا مطلقا إلا باعتبار ما تتعلق به، لا يكون الكمال فيها إلا باعتبار متعلقاتها، مثل مثل المشيئة، مثل المشيئة والإرادة والفعل والمجيء، نعم، ونحو ذلك، نعم، وحتى الكلام، والكلام كلها ليست لا يكون الكمال فيها إلا إذا تعلق بها كمال، أما إذا تعلق بها نقص فإنها لا تسمى كمالا. ولهذا لا يقال من أسماء الله المتكلم، ولا يقال من أسماء الله الشائي والمريد والجائي والآتي والقريب ونحو ذلك، لا يقال في هذا، لا، نعم، لأنها إيش؟ لأنها صفات ليست كمالا، لا يكون الكمال ظاهرا فيها في ذاتها، وإنما يكون الكمال فيها بماذا؟ باعتبار متعلقاتها، باعتبار الآثار التي تنبني عليها. هل هذا واضح؟ نعم. النوع الثالث الصفات الذاتية، ترى كذا بنجمعها مع بعض، معلش، الصفات الذاتية المحضة والصفات الفعلية اللازمة. واضح؟ واضح، ها؟ هل هذا واضح يا أخوان؟ الصفات الذاتية المحضة مثل مثل الوجه والعينين، لا يتصور أن يوجد منها اسم. واضح؟ واليدين، لا يتصور أن يوجد منها اسم لله جل وعلا. وأما الفعلية اللازمة مثل ماذا؟ مثل الاستواء، ما يقال المستوي. واضح؟ هل هذا واضح يا إخوان؟ واضح لكم؟ نعم. كم خلصنا من قسم؟ بقي الرابع، ما بقي شيء، خلاص. الرابع وهي الصفات التي تكون كمالا من كل وجه، وهي التي لله منها أسماء. صار اللي يهمك إيش؟ أن تحفظ الثلاثة الأولى، فإذا حفظتها عرفت أن ما سواها كله، كل الصفات التي سوى هذه الأنواع الثلاثة كلها لله منها أسماء. هل هذا واضح؟ واضح لكم؟ مثل الأفعال المتعدية، الصفات الفعلية المتعدية والصفات المعنوية، فكلها من ماذا؟ كلها مما لله فيه أسماء، ولو راقبتم الحين لو عندنا وقت جردنا جميع الأسماء التي ساقها الشيخ ونظرنا فيها وعرفنا ما هي الصفات الذات الصفات الفعلية المتعدية وما هي الصفات المعنوية. واضح؟ نعم. يا إيش؟ يا إيش؟ يا مستهزئا بالمستهزئين. إذا كان المقصود في السياق المستهزئين بالله ورسوله وعباده المؤمنين فهذا ما في شيء. في الدعاء ما في شيء. في الدعاء بابه واسع. الدعاء يدعى الله بالأسماء ويدعى بالصفات مثل ما قلنا قبل قليل، ويدعى حتى بالأخبار الصحيحة عن الله، الأخبار التي تخبر عن الله جل وعلا إخبارا صحيحا يدعى بها. حسنت. نعم. فعلية لازمة، فعلية لازمة. نعم تفضل. اليوم احنا أخذنا في الجلسة الأولى أخذنا قواعد في الأسماء، ثم أخذنا بعدها قواعد في الصفات. اليوم نأخذ قواعد في أدلة الأسماء والصفات. الشيخ ذكر كم قاعدة؟ 4 قواعد فقط، جمعها جمع فطالت القواعد، طالت الرابعة، طالت طولا كبيرا، صارت طويلة لأنه دمج فيها مسائل كثيرة رحمه الله تعالى وما رأى تفكيكها. نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، قال: القاعدة الأولى من قواعد أدلة الأسماء والصفات الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة الأدلة. قال رحمه الله: الأدلة التي تثبت لا تثبت الأدلة التي تثبت بها بها إيه بها الأدلة نعم. التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا تثبت أسماء الله تعالى وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. انتهت القاعدة. انتهى ملخص القاعدة. هذه القاعدة مرت بنا من قبل، مرت بنا من قبل بأكثر من وجه. مرت بنا في الأسماء فقلنا إن المصدر الوحيد للأسماء هو الكتاب والسنة، ومرت بنا في الصفات فقلنا إن المصدر الوحيد للصفات هو الكتاب والسنة. زاد الشيخ هنا أن موقف المؤمن من الكتاب والسنة في إثبات الأسماء والصفات لا يخرج عن أحد 3 مواقف، لا يمكن يزيد عن 3 مواقف. ذكرتوها من قبل وكتبتوها، كتبتوها من قبل، كتبتوها أمس أو قبل أمس، أمس كتبتموها أمس، وهي: ما أثبته الله من الألفاظ أثبتناه اسما أو صفة، وما نفاه الله من الأسماء والصفات من الألفاظ أثبتناه، وما لم يثبته ولم ينفه وجاء أحد يعرض علينا نقول له: هذا اللفظ إن كنت تريد به المعنى الحق فالمعنى الحق مقبول واللفظ مردود، وإن كنت تريد به معنى باطلا فاللفظ الذي أتيت به باطل والمعنى الذي قصدته باطل، فالكل مردود. طيب ليش ما تتكلمون بهذا اللفظ نفيا أو إثباتا؟ نقول نحن لا نذكره، لكن لما أتيت به إلينا صار هذا موقفنا، أما نحن لا نتعرض به له لأنه لم يتعرض له الكتاب ولم تتعرض له السنة، لم يثبته الكتاب والسنة ولم ينفيه الكتاب والسنة، وحينئذ تركناه وكففنا عنه وسكتنا عنه. لكن إذا أتيت به لنا مثل ما قلت لكم مثلا في التركيب أو في التجسيم، إذا قال أو حلول الحوادث، أي لفظ يقوله لنا نقول له هذا اللفظ ليس في القرآن ولا في السنة. يقول ليش اللي ما في القرآن ولا في السنة؟ نقول ليس في القرآن ولا في السنة إثباته ولا نفيه، ما الوجود، لا وجود ثبوتي ولا وجود عدمي، فنحن لا نتطرق له. قال لا، لازم تفهمون معي، أنتم إذا أثبتتم الصفات تريدون أن الله جسم. نقول لماذا؟ قال لأنكم تركبون شيء على شيء يصير جسم. نقول إن كان مقصودك بالتجسيم هنا أن نصف الله بصفاته التي وصف بها نفسه فهذا معنى حق، والله جل وعلا لا نطلق عليه هذا اللفظ بأي وجه من الوجوه، لكن إن كان هذا مرادك فهذا المراد عندك معنى نفيه باطل ونحن نثبته، واللفظ لا نثبته بأي حال. وأما إن كنت تريد بالتجسيم معناها أن نجعل الله بوصفه بهذه الصفات مثل المخلوقات، مفتقر إلى شيء أو محتاج إلى شيء، فإننا نقول هذا المعنى باطل ولا نثبته، كما أننا ننفي اللفظ فكذلك ننفي المعنى. واضح؟ أريد أن ننبه على شيء، بعض طلاب العلم ظن أنه إذا احتمل معنى باطل نثبته، نثبت هذا اللفظ بالمعنى. لا، اللفظ لا يثبت مطلقا لا بحق ولا بباطل. قد تقول في المناظرة مع الخصم، نعم تقوله في المناظرة ما فيه إشكال، لكن كإثبات تقول هذا المعنى اللي تقصده أنت من التجسيم أو التركيب معنى صحيح، فالله مركب، فالله جسم، لا باطل هذا ما يجوز إطلاقه، لكن تقول هذا المعنى معنى الحق. أما اللفظ باطل، وإن أردت به معنى آخر باطل فاللفظ باطل، ومن باب أولى كذلك المعنى الباطل باطل. واضح؟ واضح لكم؟ نعم، هذا هو المقصود أو الخلاصة التي تكلم عنها الشيخ، وذكروا من ضمنها، من ضمن ما ذكروا الجهة، قالوا إنكم إذا أثبتتم العلو وأثبتتم النزول أثبتتم الجهة لله تعالى، الله عن الجهة، هذه كلمة خشوع كذا، كلمة ربانية عشان يخوفونك من الجهة، تعالى الله عن الجهة، الجهة من خصائص المخلوقات. نقول له تعال، يقول سم، يقول تعال، أنت الآن تنفي عن الله الجهة؟ قال نعم، ولو أثبتت العلو أثبتت الجهة، والجهة باطلة لا تصح في حق الله إلا المخلوق، وإنما تصح في حق المخلوقين. نقول له اسمع، الجهة لم يرد إثباتها ولم يرد نفيها في الكتاب والسنة، فنحن لا نتكلم فيها، لكن أما وقد جئت تكلمنا عنها فنحن نقول اللفظ باطل لا نطلقه على الله مطلقا. لكن ماذا تريد بالجهة؟ قال أريد أنكم ما تثبتون لله العلو ولا تثبتون لله استواء على عرشه الذي هو فوق سائر مخلوقاته، ولا تثبتون لله النزول، لأنكم إذا أثبتتموه أثبتتم إيش؟ الجهة، والجهة معنى باطل. نقول من قال لك أن الجهة معنى باطل؟ أولا أنت جبتها من عندك، وثانيا هذا اللفظ لا هو عندنا ولا هو في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فوجب حينئذ أن تقول، أن نقول له اللفظ باطل، وما أردته من معنى تنفي به العلو وتنفي به الاستواء وتنفي به النزول معنى باطل. واضح؟ وإن أردت بالجهة، إن أردت بالجهة أن الله تحويه المخلوقات أو تحتويه السماوات فهذا معنى باطل لا نقول به نحن، ولا أحد من السلف قال به، ولا أحد من أئمتنا، لا أئمة الفقه ولا أئمة الحديث ولا أئمة التابعين ولا أئمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما أحد قال هذا الكلام، فنحن لا نقول به، فهو معنى باطل، كما أن اللفظ عندنا أيضا باطل. واضح؟ هذا ملخص تقريبا للقاعدة الأولى، وهو ضرب مثال الشيخ أيضا بالجهة. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. انتهت؟ نعم، هذه القاعدة قاعدة عظيمة، هذه من أعظم القواعد التي تعتبر فيصلا بين أهل السنة وبين سائر من خالفهم. أهل السنة أتباع السلف الصالح يخالفون كل أهل البدع بناء على هذه القاعدة. فأهل السنة يرون أن نصوص الكتاب والسنة الواردة في أسماء الله وصفاته كلها تجرى على ظاهرها. ما معنى على ظاهرها؟ نقول معنى على ظاهرها يعني على مقتضى ما يدل عليه سياق لغة العرب. فاللغة العربية تدلنا على معنى معين للصفة التي أطلقت على الله جل وعلا، فنحن نثبتها كما تدل عليه لغة العرب. والله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وأنزله لماذا؟ لنتلوه ونتدبر معانيه ونتفكر في آياته. هل يمكن للإنسان أن يتدبر القرآن ويتفكر في الآيات إلا إذا كان يفهم لغة العرب وكان يفهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بمجرد سليقته العربية؟ هل القرآن أنزل لأحبار أو رهبان أو قسس أو علماء أو إلى آخره من خواص الخلق والعامة لا قيمة لهم؟ لا، القرآن أنزل ليسمعه كل من خلق الله ويعيه كل من خلق الله. والله جل وعلا قال في المشركين، قال: فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع إيش؟ يسمع أردو ولا إنجليزي ولا فرنسي ولا إيش يسمع؟ يسمع ماذا؟ يسمع القرآن الذي هو بلغته التي يفهمها ويدركها ويعرف حقيقتها ويعرف معنى القرآن ويعرف حقائق القرآن. ولا شك أن الآية ليس معناها مجرد السماع بشريط ولا بقارئ ولا بمقرئ ولا بداعية فقط وما يعرف ما معناها. إذا كان يسمع منك شيء ولا يعرف معناه فليس هذا حجة عليه، لأنه لم يفهم شيئا ولم يعلم شيئا ولم يعرف شيئا. فحينئذ لا بد أن يكون المقصود من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما تقتضيه سليقة العربية من فهم سياق الكلام. عجيب، والسليقة ذي وانت وشلون تضبطون ضابطها؟ نقول نضبطها بضابط بسيط جدا، وهو أن كل صفة لله جل وعلا موجودة في المخلوقات. في الحلم الله حليم ويقول: فبشرناه بغلام حليم. والله عليم يقول: بشرناه بغلام عليم. والله حكيم، والرجل أو الطبيب يسمى حكيم. والله سميع، وأنتم كذلك كل منكم سميع. والله بصير، وكل منكم بصير. وكل المخلوقات موصوفة بصفات من جنس ما لله جل وعلا من الصفات. فهل نقول إذا قرأت القرآن وسمعت آيات الله وصفات الله في كلام الله إن يتبادر لك من الصفات الإلهية مثل ما للمخلوقات؟ لا. طيب إشلون؟ كيف أفهم اللغة العربية؟ كيف أفهم السياق؟ نقول تفهم مجرد شيء مختصر جدا جدا صغير تفهمه مشتركا بين الخالق والمخلوق. بمعنى إنك أنت الآن تسمع أن الله سميع وأن الله عليم وأن الله قدير، وتفهم معنى السمع وتفهم معنى العلم وتفهم معنى القدرة. فهمك المطلق الكلي لمعنى العلم ومعنى القدرة ومعنى السمع ومعنى البصر وغيرها هو المقصود إثباته وهو ظاهر النصوص. لكن هل إذا أنا قلت إن الله سميع، إن الله بصير، يعني إن الله معناه أن الله جل وعلا يمكن أن تصاب أن يصاب بصره كما تصاب عين أحدنا بماء أزرق أو ماء أبيض أو حاجز أو حجاب أو نور ساطع يمنعك من رؤية ما وراءه أو غير ذلك، هل يتبادر لذهني أن رؤية الله، أن بصر الله وسمع الله مثل بصري وسمعي، مثل رؤيتي، مثل نظري؟ لا، فالله جل وعلا لا، الله جل وعلا لسمعه وبصره وسائر صفاته من الخصائص ما لا يوجد في صفات المخلوقين. إذن عندي قضيتين، قضية اسمها، اكتبوها عندكم، قضية اسمها قدر مشترك، وثانية اسمها قدر مميز. القدر المشترك هو الذي تفهمه أنت من السياق، تفهمه إيش؟ تفهمه أنت من السياق، بمعنى تفهمه من السياق بمعنى أنك تفهم معنى السمع وهو إيش؟ إدراك معنى الأصوات، ومعنى البصر معناه الاطلاع ورؤية الأشياء، ومعنى العلم وهو معناه إيش؟ المعرفة بالأشياء وعدم الجهل بها، والقدرة ومعناها إيش؟ القوة التي يستطيع بها فعل كل ما شاء دون عجز. هذه المعاني العامة، هذا اسمه قدر، قدر مشترك كل المخلوقات تشترك فيه. الحين أنا بسألكم سؤال، الفيل أو الديناصور موجود والنملة الصغيرة موجودة، هل وجود الفيل أو الديناصور مثل وجود النملة؟ لا. الفقاعة من الصابون تطير في الهواء، تنفخ فيها كذا وتطير في الهواء، إيش هي؟ فقاعة. موجودة ولا لا؟ موجودة. وجبال تهامة موجودة، هل إذا قلت جبال تهامة موجودة وهل فقاعة موجودة أن معنى وجود هذه كوجود هذه؟ لا، لكن معناه أنهما خارجان عن العدم إلى الوجود فقط، وأفهم هذا بمجرد إيش؟ فطرتي وسليقتي، مجرد ما أسمع السياق أفهم المعنى. واضح هذا الكلام؟ هل هذا واضح يا أخوان؟ هل فهمتم؟ إذا قلت أنا مثلا أضرب لكم مثال في السياق، كلمة السياق عشان بس ندرك معناها، إذا قال في السفينة تجري بأعيننا، هل تفهمون إن معنى تجري بأعيننا السفينة تجري في الماء والماء ذا في عين الله؟ لا، هذا بالسياق تفهمونه، هذا بإيش؟ بالسياق تفهمونه. لكن تعال لما يقول إن ربكم إيش؟ إن يتكلم يخبر عن الدجال، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، تفهم ماذا؟ تفهم أن لله عينين حقيقتين لا جدال في ذلك. واضح؟ واضح لكم؟ لما يقول والسماء بنيناها بأيد بالجمع وإنا لموسعون، هل تفهم أن السماء خلقت بيدي الله جل وعلا مباشرة؟ لا، وإنما تفهم ماذا؟ يعني معنى القوة، معنى قوة الله جل وعلا. لكن لما تأتي إلى قوله في آدم عليه السلام لما خاطب إبليس وأبى أن يسجد، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت إيش؟ بيدي. أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال لما خلقت بيدي، دل على أن الله كما ثبت عندنا في النصوص الأخرى في السنة أن الله خلق آدم بيده وباشر خلق آدم بيده سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ فالسياق يدلك على المعنى، السياق يدلك على المعنى. نعم. وأما القدر المميز الذي يميز هذا عن هذا فهو ما زاد على القدر المشترك، ما زاد على القدر المشترك. فلله عين، وللبصير عين، وللأعشى عين، وللأعمى عين. كم عيون؟ كم؟ أربع: عين لله جل وعلا، وعين للبصير، وعين لمن؟ للأعشى، وعين للأعمى. فعين الأعمى مطموسة مع أنه عين، وعين الأعشى ضعيفة مع أن له عين، وعين البصير عين قوية ترى ما مكن الله منه أن ترى قدرة البشر. ما في أحد يشوف لي وراء الجدار. إذا شفت لك خرافي ولا قبوري ولا صوفي ولا ما وراء الجدار إلا فلان، فدر إنه خبيث مخبث، وإن وراء الجدار شيطان يجي علمه يقول له تراه فلان، إن كان وراء أحد إن صدق قوله وتجزم بهذا. السخفاء من الناس يقولوا والله هذا ولي، هذا من أولياء الله الصالحين، لأنه يعلم ما وراء الجدران. أنت ما كلفت بأن تعرف ولايته بأنه يعرف ما وراء الجدران، وإنما كلفت بأن ترى عبادته ودينه وتوحيده وإيمانه وصدقه وبلاءه وجهاده في الإسلام. أما يرى وراء الجدران ولا ما وراء الغرف ولا ما في الظلام أو نحو ذلك، كلها خرافات، كلها من عبث الشياطين. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب من أجمل الكتب في هذا، أنصح بقراءة لو بعضه مو كله، اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وما راح يكتب عن الولاية رحمه الله، لا، راح يؤلف في التفريق بين الأولياء الصادقين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان اللي يدعون أنهم أولياء الرحمن وهم كذبة. لعبتم بهم إيش؟ لقد لعبت بهم الشياطين. الشاهد من هذا أن بصر الأعمى كما سمعتم، وبصر الأعشى كما سمعتم، وبصر البصير كما سمعتم، وبصر الله قد بلغ الكمال المطلق. وإذا قلت لكم الكمال المطلق يا أخوان، إذا قلت لكم الكمال المطلق، لا تظنون كلمة الكمال المطلق سهلة زي ما تطلقونها. الكمال المطلق لا تستطيعون أن تقفوا على حده ومعناه، شيء فوق ما تتخيله عقولكم. وقد بينت للإخوان في هذا المكان، في هذا المسجد قبل 3 أو 4 سنوات هذا المعنى، وبينته لهم من خلال القدر، كيف الله يطلع على أفعال عباده ويعلمها قبل أن يخلقهم. وأن هذا من أعظم الدلائل على عجز البشر وعلى قدرة الله وعظمته التي لا يمكن أن يخضع لها، يخضع الإنسان فيها إلى أي معنى من المعاني الطبيعية والفيزيائية. الشيء غير طبيعي إطلاقا، لا يستطيع الإنسان تصوره أو إدراكه، لأنك أصلا عندك عقل، لكن عقلك محدود بحدود وقوانين معينة. لكن إذا جاء ما يتعلق بالله جل وعلا فهذا فوق كل القوانين. فصفات الله جل وعلا لا يمكن يتصورها الإنسان على حقيقتها التي هي عليها، لكن يعرف لها أقدار مميزة. مثل من القدر، مثلا من القدر المميز لصفة، ناخذ صفة من صفات الله، مثل مثلا الوجود من صفات الله جل وعلا، أليس كذلك؟ تعالوا، الوجود ما هي الأقدار المشتركة فيه، الأقدار المميزة فيه؟ الأول أنه أول شيء فليس قبله شيء، الأزلية يسمونها. هل تتصورون هذا؟ ما في أحد يتصور هذا. شيء إذا تفكر فيه العاقل الدين صاحب الدين والإيمان والتقوى والورع والعبادة عرف أنه لا شيء، أن الإنسان لا شيء، وأن الخلق ليسوا بشيء، وأن المخلوقات كلها لا شيء، وأن عظمة الله ليس لها غاية ولا نهاية. فالقدر المميز الأول أنه الأول الذي ليس قبله شيء، ليس قبله شيء، وليس له قبل، وليس له بداية. ثم وجوده وجود إيش؟ أبدي سرمدي ليس له نهاية. وهذا أيضا مما يكون أيضا فيه نوع إعياء لعقول من؟ لعقول البشر. واضح هذا؟ وفي أثناء ذلك مثل ما ضربت لكم من قبل مثال، أيضا لا يتعرض له نوع من أنواع النقص والخلل من غفلة أو نسيان أو نوم أو نعاس أو نحو ذلك، بل الله جل وعلا وجوده وحياته باقية أبدية سرمدية. وهذه أقدار، اسمها أقدار إيش؟ أقدار مميزة. هذه مجموعة نسميه القدر المميز، وليس معناه أن حصرنا القدر المميز، انتبهوا، ليس معناه أن حصلنا قدر مميز، وإنما استطعنا أن نستنبط شيء من عظمة الله في صفة من صفاته، نعرف أنه قدر مميز له عن سائر من شاركه في الصفة. واضح هذا؟ أرجو ذلك. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، ولأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب. نعم، هذه القاعدة متممة للقاعدة التي قبلها. القاعدة السابقة أثبتنا بها أن ظواهر النصوص هي المرادة، أن ظاهر النص هو المراد، ردا على من؟ على من؟ على المؤولة. قاعدة السابقة أردنا بها الرد على من؟ على المؤولة الذين يقولون ظاهر النصوص غير مراد، وإنما المراد شيء آخر غير الظواهر، واللي يتبعون الظواهر هؤلاء عوام المسلمين وجهلة المسلمين. وأما علماؤهم والراسخون في العلم وأهل الإيمان وأهل العقل وأهل الحكمة فإنهم لا يذهبون إلى الأخذ بالظاهر، وإنما يؤولون، يصرفونها عن معناها الظاهر إلى معنى باطل. هنا في القاعدة كم؟ رقم 3. في القاعدة الثالثة أراد رحمه الله تعالى الرد على من؟ على طائفة أخرى، وهي طائفة المفوضة. تعالوا المفوضة، تعالوا احنا نثبت ان الله ان ظواهر النصوص مراده، ومراده ليس معنى ذلك انها مراده ونحن لا نفهم معناها، لا، نحن نفهم المعنى، لكن لابد تفهمون ان هنالك قسمان او نوعان. الاول معنى الصفه والمراد بها اللي احنا سميناه الان القدر المشترك، لنستطيع ندرك به مفهوم عام مطلق للصفة، مفهوم عام مطلق للصفة مشترك بين كل من وصف بهذه الصفة، وما عدا ذلك فهو معان زائدة نأخذها من ماذا؟ من أفعال الله وصفات الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وماذا بعد هذا؟ قالوا وبعد هذا نأتي إلى نوع ثاني غير المعنى. ما هو؟ قالوا الكيفية. الكيفية ما هي؟ كيفية الصفة، معنى كيفية الصفة معناها حقيقة الصفة التي هي عليها على الحقيقة، هذا معنى الكيفية. أعيد مرة أخرى، معنى الكيفية هي حقيقة الصفة التي هي عليها على الحقيقة، ليس معنى التكييف له التشكيل كذا، لا، وإنما فهم الصفة ومعرفة معناها على الحقيقة التي هي عليها. قال أما هذا القسم فإنا لا ندركه، فإن لا ندركه، فإن لا ندركه على حقيقته التي وعليها. نعم، قد يطلعنا الله على أشياء أفراد من كيفيات صفته، نعم، لكن لا نطلع على صفته، على كيفية صفته عموما ومطلقا. واضح؟ ولهذا قلت لكم إن الكلام عن المعنى، الكلام عن المعنى هو نفس ما تكلمنا عنه قبل قليل وهو القدر المشترك، هو بالضبط ما هو الكلام عن المعنى أو القدر المميز. لكن ليس معنى أن ننفي الكيفية بمعنى أن لا نعرف حقيقة الصفة ولا خصائص الله في هذه الصفة ولا ما يتميز الله به من هذه الصفة عن سائر الموصوفات بها من المخلوقات، لا، قد ندرك شيء لكن إدراك محدود جدا لا يصل إلى حد أن ندرك الكيفية في عمومها. واضح؟ هل هذا واضح؟ أرجو ذلك. أصل هذه القاعدة قول الإمام مالك رحمه الله وقبله شيخ الإمام مالك ربيعة الرأي، وقبلهم ما روي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها من قولهم الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وفي بعض الروايات والكيف مجهول، والإيمان به يعني بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة يعني محدث من المحدثات ليس له أصل في الدين، والسؤال عنه بدعة. قال الإمام مالك رحمه الله: وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به فأخرجوه رحمه الله. فالشاهد من هذا أن المعنى معروف، وهو كما ذكرت لكم المعنى المطلق الكلي القدر المشترك الذي ندرك به معنى الخطاب. ربكم حدثكم عن الجنة ولا لا؟ حدثكم عن النار، حدثكم عن البرزخ، حدثكم عن النعيم، حدثكم عن العذاب، حدثكم عما يقع من مواقع يوم القيامة ومواقفها وأشياء كثيرة جدا. هل أنتم تدركون حقائق هذه الأشياء وكيفياتها التي عليها كما تدركون ما في الدنيا؟ لا، ولكن تدركون المعنى المطلق ولا لا؟ لما يقول لك في الجنة أنهار من لبن، لبن يمكن يصير بنزين هناك في الآخرة، هل ممكن يقول عاقل؟ ما يمكن يقول عاقل. لكن هل ممكن يقول عاقل والله لبن في الآخرة لكن أنا ما أدري ما هو؟ هو لبن بس اسمه لام باء نون فقط. طيب وما معناه؟ والله ما أدري. ولا تفهم شيء يعني يشبه ما في الدنيا؟ قال لا لا لا لا، شيء ثاني ما ندري وشو. ماذا تقول عن هذا؟ تقول هذا جاهل وليس بعالم، هذا جاهل يسيء الأدب مع ربه ومع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن معناه أن الله يخاطبك ويعدك في الجنة بما لا تعلم ما هو. يقول لك ماء غير آسن في الجنة، ماء غير آسن، صح صح صح صح، اللفظ ماء ماء ماء، أنا فاهم معنى ماء وفهم معنى آسن، بس ترى في الجنة شيء ثاني، هذا عالم الغيب يا جماعة، هذا في الآخرة. لا لا لا لا، لا تفهموا أن الماء مثل من جنس الماء الذي عندنا ولا شيء أبدا، يمكن يكون الماء حاجة ثانية، يمكن يكون الماء أكل، لا ممكن يكون شرب لبس، ما هو شرب، ممكن يكون لبس، أنا ما أدري. هل يعقل هذا؟ هل يقوله عاقل؟ إذن هذا يجهل الله جل وعلا. نعم في الآخرة، في الآخرة قوانين تختلف عن قوانين الدنيا. أعظم قانون موجود في القبر جنبكم الآن تشوفونه بعيونكم، أول منازل الآخرة، أنتم واقفين عند القبر تدعون ولا لا؟ وتنصرفون ولا لا؟ والميت في حال أخرى، يأتيه ملكان يقعدانه وترد إليه روحه وهو في القبر اللي أنت توك مدخل فيه، ويقعدانه يقول الله: يا فلان من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ المؤمن يجيب ويلهمه الله ويثبته بالقول الثابت: ربي الله، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وديني الإسلام. وأما الكافر فيقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبحث عن يعرف الجواب الذي في الدنيا لكن ما يقدر يتكلم. عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ها ها ها، يبحث عنها كما لو نسي الواحد منكم معلومة، صار يقول ها في طرف لسانه، هو يقول كذلك. هذا معنى قوله فيقول ها ها ها، هذا في القبر قدامك الآن، وأنت تدعو له وتستغفر، واقف على قبره لك نصف ساعة ساعة لا ربع، ثم تنصرف يسمع قرع نعالك كما أخبرك نبيك صلى الله عليه وسلم. لا، في شيء ثاني، ما من، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله إليه روحه حتى يرد عليه السلام. وانت داخل المقبرة تدخل تقف على قبر الرجل تعرف أبوك ولا أمك ولا أختك ولا أخوك ولا خالك ولا عمك ولا قريبك ولا شيخك ولا أحد الأعزاء عليك أو من تعرف من الناس، وتقف على قبره تزوره فتسلم عليه يا فلان وتدعو له وتستغفر، يرد الله عليه روحه حتى يرد عليك السلام وهو في القبر. قوانين أخرى غير قوانين الدنيا. وممكن بعض الناس يقول يا أخي سهلة بم ولا صاحب رافع تراب عن نفسي، لسه التراب لا زال وبم ولا يطالع للناس مادام طلعوا لي روحي مرة ثانية. نقول عالم الأرواح في المقابر وفي القبور غير عالم الأرواح في الدنيا، غير عالم الأرواح في الجنة وفي النار. كذلك تقرؤون ولا لا تقرؤون في الجنة أنهار، أليس كذلك؟ هل تقرؤون في الجنة أنهار؟ أنهار، رأيتم أنهار الدنيا كيف؟ أنهار الدنيا إذا فاضت أغرقت الناس، أنهار الجنة عكس أنهار الدنيا تماما. هذا اسمه قدر مميز لأنهار الجنة عن أنهار الدنيا، قدر مميز. ما هو؟ أنهار الدنيا لا يمكن تمشي إلا في أخاديد، تفهمون كلامي؟ لكن أنهار الجنة تمشي كذا بدون أخدود، ما في واحد يقول وخر يا ولد لين كب عليك، ما فيه، هو يمشي كأنه محجوز بزجاج. نهر من ماذا؟ من عسل، نهر من عسل يمشي، وجنبه من يمين ويسار لا ينتثر، رقراق سائل يؤكل ويشرب لكنه لا ينتثر، لا ينكر ولا يحتاج حفرة في الأرض. لبن والثاني ماء والثالث عسل، وعالم آخر تماما غير عالم الأنهار الموجودة في الدنيا. هذا اسمه قدر إيش؟ واحد من الأقدار المميزة لإيش؟ لأنهار الجنة عن أنهار الدنيا، أليس كذلك؟ أليس كذلك يا إخوان؟ عرفتم؟ هذا بين المخلوقات، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ لا شك أن الفرق في القدر المميز بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم وأولى وأولى وأكبر وأكبر مما بين المخلوقات من التمايز، رغم كونه يكون بينها قدرا مشتركا. نعم، ومر علينا هذا الكلام من قبل. نعم، قال رحمه الله: القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه من الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. نعم، قال رحمه الله: وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. نقف عند هذا، نأخذ القاعدة أول قبل الأقسام، قبل أقوال الناس. يقول رحمه الله تعالى: ظاهر النصوص، يعني ظاهر نصوص الصفات، اكتبوا عندكم، يعني ظاهر نصوص الصفات هو ما يتبادر إلى الذهن، يعني ما يبدو لك في ذهنك من القدر المشترك المعروف الذي تفهم به الخطاب، تفهم به اللغة، ولا ما أحد فهم القرآن ولا أحد فهم السنة. إذا ألغينا القدر المشترك وألغينا فهم الصفات، معناها أن الله يخاطبنا عن نفسه بما لا نعرف. قال: هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني. وش اللي يتبادر للذهن من المعاني؟ اكتبوا عندكم: وهو ما يسمى بالقدر المشترك. مرة ثانية: وهو ما يسمى بالمعنى دون الكيفية. صار كم تعليق؟ تعليقين. مرة نقول: وهو ما يسمى بالقدر المشترك، ومرة نقول: وهو ما يسمى بالمعنى دون الكيفية. يختلف بحسب السياق. شوفوا عندكم كلمة جميلة للشيخ، افتحوا صفحة 82، ونقول ايش؟ ونقول، حطوا تحتها خط، ونقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. انتبهوا لها، حطوها بين قوسين: ما عندك إلا زيد قوس، سكر القوس، وما زيد إلا عندك ضعها بين قوس، قوس قوس قوس قوس. صار كم جملة مقوسة عبد الرحيم؟ كم جملة مقوسة؟ جملتين. الجملة الأولى: ما عندك إلا زيد، والثانية: ما زيد إلا عندك. الحروف هي ما اختلفت، لكن لما جاء السياق والتركيب مختلف، صار لكل واحدة معنى ولا لا؟ وضحت لكم؟ هل هذا واضح؟ سأعيد، ما عليش، أعيد مرة أخرى. يقول في الجملة الأولى، هذه ما قوسناها؟ ما قوسناها؟ لا ما قوسناها. إيه؟ يقول نقول ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. قول ما عندك إلا زيد مفهومها أن هذا الرجل مهنت، أن هذا الرجل مقصود في الخطاب، أن هذا الرجل ليس عنده أحد إلا رجل واحد وهو زيد. انتهى المعنى؟ انتهى. الجملة الثانية وما زيد إلا عندك معناها لا يتعرض للجملة الأولى أبدا، لأن الأولى فقط في بيان إيش؟ إن ما عندها أحد. هذه لا، لا يدري أحد بهذه الجملة الثانية، لا تدري عنده واحد ولا مية، لكن تعرف عنده واحد من هو؟ زيد. لكن الأولى تعرف منها أنه ليس عنده أحد إلا زيد، أما هذه فتعرف أن عنده زيد، ويحتمل أن يكون عنده ألف زيد وزيد. واضح؟ الثاني يقول وما زيد إلا عندك، ها؟ وش الخاصة في هذه الجملة؟ الخاصة فقط، نعم ارفع صوتك ما نسمع، نعم، نسبة زيد إلى هذا المكان، معناها أن زيد ليس إلا في هذا المكان، معناها نسبة زيد إلى هذا المكان، بمعنى وما عندك وما زيد إلا عندك، يعني لا يمكن يكون زيد إلا عندك فقط. وقال رحمه الله تعالى فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى. وضح لكم؟ مع اتحاد الكلمات، ولكن اختلفت إيش؟ اختلف التركيب، فغير المعنى به، أو فغير المعنى به. طبعا كلمة الشيخ غير ما تفيد الأولى مع اتفاق، مع اتحاد الكلمات، وليس اتحاد في الكلمات، مع كامل الحروف واتحاد الكلمات، بل هذا كامل، كامل الحروف. واضح؟ وضح لكم؟ وضحت لكم ولا لا؟ يعني أقوى من كلمة اتحاد الكلمات، أقوى منها ماذا؟ الحروف، هي هي ما تغيرت، والجملة واحدة ما تغيرت، لكن لما قلبها تغير المعنى، وصار في كل واحدة مقصود غير مقصود الثانية. نعم. وقد انقسم الناس، قال رحمه الله وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليه. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق. لقب أهل السنة والجماعة ضعها بين قوسين، أهل السنة والجماعة بين قوسين. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله تعالى وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. نعم، هذه قاعدة التلازم أو قاعدة اللزوم، هذه لزمها أهل السنة. قالوا هذا الذي تقولونه، اسمعوا، هذا الذي تقولونه أيها المخالفون للسلف، أي مقالة تقولونها وهي مخالفة لقول الصحابة وقول التابعين والأئمة، نقول لكم هل قالها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أم لم يقولوها؟ فإنهم حينئذ سيصدقون فيقولون لم يقولوها. فإذا قالوا إنهم لم يقولوها نقول لهم هل علموها فكتموها أو لم يعلموها فجهلوها؟ فإن قالوا لم يعلموها فجهلوها فقد جهلوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين، وهذا من كمال جهلهم وسفههم ورد علمهم. فإن قالوا علموها وكتموها كان هذا أسوأ من ماذا؟ من قولهم إنهم جهلوها، لأنه لا يليق بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا ولا بالتابعين أن يقال إنهم علموا الحق فكتموه ولم يظهروه للناس، حتى جاء أهل الكلام وأهل الاعتزال وأهل التجهم وأهل الضلال فأظهروا الحق. بل الحق لا يعرف إلا ممن؟ إلا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وما نحن إلا متطفلون على أقوال وآثار وأفعال وهدي وسمت السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله: القسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله تعالى، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم. نعم. القسم الثاني ما يختلفون عن الأول، قالوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات، الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطل لكن نحن نريده. إذن اتفقوا مع أهل السنة أنهم يريدون الظاهر، واختلفوا معهم في تحديد حقيقة المعنى. فأهل السنة قالوا المعنى حق ونحن نقول به، وأما الفريق الثاني أو القسم الثاني كما سماهم الشيخ، الفريق الثاني وهم أهل التشبيه أو أهل التمثيل، فإنهم قالوا نقول بالظاهر لكن الظاهر هو ماذا؟ تمثيل الله بخلقه. وهؤلاء لا يكادون يكرون في الأمة، بل هم قلة جدا، وممن نسب إليهم الكرامية وبعض الرافضة. نعم. قال رحمه الله: القسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات متبادر جزاك الله خير. القسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله تعالى، وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله تعالى، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها واضح؟ عندك كذا؟ وأنت؟ أحسن. نعم. الله إليك. نعم. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف، ومذهبهم باطل. مذهبهم باطل من وجوه شتى. اسمعوا، هؤلاء وافقوا الفريق السابق، في شيء وخالفوا في شيء. وافقوا في قولهم بأن معنى صفات الله معنى باطل، وأهل التشبيه قالوا معنى باطل وثم افترقوا، أهل التمثيل قالوا المعنى باطل لكن نحن نثبته، هذا اللي عندنا نفهم. طيب وأنتم يا أهل التحريف وأهل التأويل قالوا المعنى إيش؟ باطل ولذلك لا نثبته ننفيه. شو محل الافتراق؟ أهل التمثيل وافقوا أهل السنة في أنهم يقولون بالظاهر، لكن قالوا الظاهر ليس على ما يليق بالله، الظاهر ما نجده إلا التمثيل فنقول بالتمثيل. أهل التأويل وأهل التحريف وأهل التعطيل قالوا وافقوا الفريق التمثيل في أن المعنى باطل، ثم خالفوهم وافترقوا معهم في قولهم بالنفي خلافا لأهل التمثيل، فإنهم قالوا بماذا؟ بالإثبات. وضح لكم؟ وضح ولا لا؟ أنتم أي شيء كذا يتحرك يشغلكم، حتى لو حمامة في القبة، انتبهوا معي. أقول لكم، أقول عرفتم الفرق بين هذه الفرق الثلاث؟ الفرقة الأولى فرقة أهل السنة، قالوا معنى الصفات معنى حق ونحن نثبته. والقسم الفريق الثاني أهل التمثيل قالوا المعنى باطل ولكن هكذا أثبت الله فنحن نثبته. وهؤلاء قليل في الأمة. والفريق الثالث قالوا المعنى باطل ولذلك لا نثبته مطلقا، ففارقوا الجميع في النفي، ووافقوا الفريق الثاني في فهم أن معاني الصفات معاني باطلة. واضح؟ واضح لكم؟ فهم بهذا الفريق الثالث أبعد الطوائف عن الحق، ولهذا بقي الأبعد من أهل الضلال في الأمة وزال هؤلاء الذين في الوسط. لماذا أبعد؟ لأنهم أولا خالفوا أهل السنة في أن المعنى باطل، ثم خالفوا أهل السنة في أنهم قالوا بنفيها وعدم إثباتها، نفي الصفات وعدم إثباتها. واضح؟ فخالفوا في الجزئين جميعا، في الفهم وفي الطريقة. واضح؟ نعم. سم مثل الجهمية والمعتزلة والرافضة والزيدية، نعم، والأباضية والكلابية والأشعرية والماتريدية والسالمية، كلهم يقولون بهذا. نعم، كل المخالفين لأهل السنة كذلك. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل. اسمعوا، الوجه الرابع في مذهب أهل التعطيل، نعم، أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. ما لقينا هذا الرابع، ما ندري وين الرابع. الرابع وينه؟ جبت لنا شيء ما نعرفه. وين الرابع؟ صفحة كم اللي مع كتابي؟ ها؟ 88. الوجه الرابع إيش؟ الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل. إيه؟ نعم نعم. قال رحمه الله: أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. رحمه الله. صحيح، هذه جملة، هذا الوجه الرابع يعتبر أصل من أصول أهل السنة. ضعوه بين قوسين، هذا أصل من أصول أهل السنة. كل من حاجك فقل: هل قال الصحابة هذا؟ هل قاله الأئمة؟ هل قاله التابعون؟ يا أخي أنت شنت؟ تعال أنت مشنت؟ يقول شنا؟ تقول أنت شافعي ولا مالكي ولا إيش؟ يقول كنا مالكي. تقول: هل قاله مالك؟ هل قاله الشافعي؟ هل قاله أحمد؟ هل قاله أبو حنيفة؟ وتكون هذه من أقوى الحجج في الرد عليه. هل قاله الأئمة؟ هل بلغك عن أبي بكر أفضل الأمة على الإطلاق، بل أفضل الخلق بعد الأنبياء؟ أبو بكر الصديق هل قاله؟ هل قاله عمر؟ هل قاله عثمان؟ هل قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم؟ هل بلغك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه قال ذلك؟ وهذه من أقوى الحجج، هذه من أقوى الحجج، وهي أقوى ما يمكن أن يلجم هؤلاء المبتدعة ويوقفهم عند حدهم. نعم. قال رحمه الله: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل. السادس، وين السادس فيه؟ السادس وين فيه؟ 88. لا لا، اقرأ. طيب، قال رحمه الله: الوجه الخامس أن يقال للمعطل. هو الخامس هو؟ أي نعم. نعم، لكنه ليس بين معقوفتين. نعم. قال رحمه الله: الوجه الخامس. والسادس وينه؟ السادس بعده. وش السادس؟ عطنا. قال: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل. فيه صفحة 90، الوجه السادس. نعم، نقرأ الخامس. هذا أيضا مهم جدا، هذا الوجه السادس مهم جدا في إبطال مذهب أهل التعطيل، مهم للغاية وهو مكمل للسابق، انتبهوا إليه. نقرأ الخامس. نعم، لا السادس. السادس. طيب، قال رحمه الله: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ضعوها بين قوسين، هذه مهمة جدا، هذا من أهم ما جاء في هذه القاعدة. إبطال مذهب أهل التعطيل بأن يقال إن مذهبكم يلزم عليه لوازم باطلة، وإذا بطلت اللوازم بطل الملزوم. تعالوا نسمع اللوازم الكثيرة لكن بنسمع واحد منها. نعم، نكمل. إيه. فمن هذه اللوازم: أولا، أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد، قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري رحمه الله، نعم، قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله أحد مشايخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. يا سلام، هذه قاعدة اكتبوها عندكم على جنب بس، والآن نوضحها باختصار. كل يقولون السلف: كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. أي واحد معطل ويقول لك واحد هذا ما يش معطل، قال لي قال لا ممثل، قال لا معطل، قال لا ممثل، قال لا اسمه، لا نختلف، هو معطل وممثل. وهذا قال هذا ممثل، قال لا لا معطل، قال لا أقول لك ممثل ما هو معطل، قال كل معطل ممثل يا أخي، حتى هذا، وهذا صح وهذا صح، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. لماذا؟ اسمعوا اسمعوا ليكتب: كل معطل ممثل لأنه عطل الله من صفاته. ولماذا عطل الله عن صفاته؟ لماذا عطل الله عن صفاته؟ لأنه اعتقد أن الصفات تمثيل، لأنه اعتقد أن الصفات تمثيل. قلت لكم قبل قليل اتفقوا بأن الصفات تمثيل، لكن افترقوا بماذا؟ بأن الممثل قال أجريها ولو كانت تمثيل وأثبتها، والمعطل قال لا، ما دامت تمثيل فأنا أنفيها. وضح لكم؟ كل معطل فهو ممثل. هل هذا واضح؟ لا، في شيء أبلغ من هذا أريد أن أقوله لكم أنا، وهو اليوم اسمعوا مني: كل معطل ممثل من جهتين. الجهة الأولى أنه اعتقد أن صفات الله تمثيل فنفاها فعطل، هذا وجه. الوجه الثاني أنه لما اعتقد أن صفات الله تمثيل وعطلها، فماذا يصف ربه؟ يمثل ربه بالعدم. ولهذا قلت لكم يفرون من تشبيه الله بالمثال فيقعون في تمثيله بماذا؟ بالعدم. وضح هذا؟ فصار المعطل ممثل مرتين. طيب، والممثل معطل من كم جهة؟ الممثل معطل لماذا؟ أولا، لماذا نقول إن المعطل ممثل، إن المعطل إن الممثل معطل؟ لماذا؟ لأن الممثل في حقيقته ماذا؟ قد عطل الله عن صفاته التي هو عليها، وصفه بصفات إيش؟ بصفات باطلة، أليس كذلك؟ أليس كذلك يا إخوان؟ واضح؟ هذا وجه. في وجه ثاني، جعل الإيش؟ جعل الممثل معطل. ما هو؟ أنه لما ظن أن الصفات معناها التمثيل عطل الصفات عن حقيقتها التي عليها، عطل الصفات عن معانيها التي أراد بها ربنا جل وعلا. وضح لكم؟ وضح؟ ولهذا قلنا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. وفي الجلسة القادمة إن شاء الله نكمل. طبعا كاختصار اكتبوا معي، كاختصار خذنا في الأسماء 7 قواعد، وفي الصفات 7 قواعد، وفي أدلة الصفات 4 قواعد. اكتبوا عندكم القواعد 4 للصفات للأدلة، قواعدنا اللي أخذناها اليوم، اكتبوا القواعد 4 التي أخذناها اليوم. القاعدة الأولى حصر الأدلة في الكتاب والسنة، حصر أدلة الصفات أحسن، حصر أدلة الصفات في الكتاب والسنة. والثانية، القاعدة الثانية، الواجب في نصوص الصفات إجراؤها على ظاهرها، في نصوص الصفات إجراؤها على ظاهرها. دون تمثيل أو تعطيل. الثالثة، القاعدة الثالثة، وهي أن نقول ظاهر نصوص الصفات معلوم من وجه دون وجه. شلون من وجه دون وجه؟ من وجه العلم بالمعنى دون وجه العلم بالكيفية، معلوم من وجه دون وجه. القاعدة الرابعة والأخيرة، والشيء ظاهر النصوص، نصوص الصفات طبعا، ظاهر نصوص الصفات هو ما يتبادر إلى الذهن، من سياق الكلام أو من السياق. أي نعم، ظاهر نصوص الصفات هو ما يتبادر إلى الذهن من المعنى حسب السياق. نقف عند هذا، فيه واجب، للأخوات، وهو تلخيص، في صفحة واحدة، صفحة A4 معروفة، فولسكاب هذه المعروفة حيث الطباعة، تلخيص مهلكم أنتم، معروف ما تجاوب أنت، تجاوبونهم. صفحة واحدة يكتب فيها 3 جداول، الجدول الأول تلخيص مركز كامل لا ينقص شيئا من قواعد الأسماء، والمربع الثاني تلخيص كامل ودقيق يحتوي على أصل ما يراد من القواعد 7 لأي شيء؟ للصفات. والثالث تلخيص كامل للقواعد، لكامل مدلول القواعد التي 4 التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة الدالة على صفات الله تعالى. وبنشوف الإجابة الممتازة وبنطبعها إن شاء الله ونوزعها عليكم رجالا ونساء، شوف الإجابة المتميزة ونوزعها على الجميع. وطبعا إن شاء الله التي تفوز بإجابة صحيحة سنعطيها إن شاء الله على هذا جائزة. بقي أني أريد أن أسألكم، عبرنا مرة بالكيف والمعنى، وفي تعبير ثاني غير الكيف والمعنى، ما هو؟ يلا بسرعة، غير الكيف والمعنى، غير الكيف والمعنى عبرنا بتعبير آخر. لا ما في أحد يرفع يده، أنت قد جاوبت، قد أجبت وأخذت هدية، ها؟ إيه خلاص، نريد من لم يجب. أنت جبت من قبل وخذت جائزة؟ أجب. القاعدة قدر إيش؟ القدر، ارفع صوتك. الزائد سمينا المميز، القدر المميز، تفضل. بارك الله لك، هذا كتاب للشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين، جزاك الله خير، وفقك الله، إن شاء الله تخطب منه الجمعة إن شاء الله، الله يفتح عليك. طيب، وذكرت لكم أيضا ما معنى الظاهر، ما معنى كلمة الظاهر، أن المقصود من نصوص الصفات المعنى الظاهر، ما معنى كلمة الظاهر اللي وراء؟ أنت قف تفاؤلا بالإجابة الصحيحة. إيش؟ تفضل تعال، بيض الله وجهك. الظاهر من النصوص هو ما يتبادر لذهن الإنسان من مفهوم يعتبر مشترك بين الأشياء المتماثلة في هذا الباب. حياك الله، هلا ومرحبا، وإياك، بيض الله وجهك، حياك الله. طيب نعم، بقي عندنا من يذكر لنا، فائدة استفادها في هذا المجلس وحس أنها جديدة عليه؟ أي فائدة دون أن أخصص؟ في أحد استفاد فائدة في هذا المجلس يعتبرها جديدة ولا غير طويلة، يختصرها لنا ويقول أنا اليوم استفدت الفائدة الفلانية، فتح الله عليك. يا سلام، تفضل، جزاك الله خير. الضياء اللامع للشيخ بن عثيمين ما هو عندك، ها؟ بيض الله وجهك، تستريح، الله يسلمك، بيض الله وجهك، حفظك الله وإياك، رضي الله عنك وفقك الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.